بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على الحرف، لأننا قد فرغنا من الكلام عن الاسم والفعل، فعرفنا أولا أن الكلمة تنقسم في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، وهذه الكلمات هي التي يتكون منها الكلام العربي، فتأخذ كلمة زيد وتأخذ كلمة قائم وتركب منها كلام العربي فيصبح زيد قائم. هذه الكلمات التي هي أجزاء للكلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. الاسم له ذكر له الناظم أو المصنف ذكر له أربع علامات: الخفض والتنوين وال ودخول حروف الخفض. ثم انتقل إلى الفعل وتكلم عن الفعل بذكر علاماته، فبين أن الفعل له أربع علامات أيضا، وهذا على سبيل الاختصار وليست هي جميع العلامات. فذكر أن الفعل يعرف بأنه يقبل السين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكنة. والقسم الثالث والأخير من أقسام الكلمة الحرف، والحرف هو أسهل الأقسام الثلاثة، وذلك أن علامته عدمية، أو بعبارة أخرى ليس له إلا علامة واحدة. فالكلمة إذا لم تقبل علامة الاسم ولم تقبل علامة الفعل فهي ماذا؟ فهي حرف، لأنه ليس عندنا إلا ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فإذا جزمت بأن هذه الكلمة ليست فعلا وليست اسما، ماذا سيبقى؟ لم يبقى إلا أن تكون حرفا، وهذا مثل ما قال العلماء في الجيم والحاء والخاء. فالحرف إذا لم يكن جيما ولم يكن خاء، ماذا سيكون؟ سيكون حاء، لأنه ليس هناك حرف يرسم بهذه الطريقة إلا هذه الثلاثة. نعم، وهذا مثل الآن إشارات المرور، إذا لم تكن حمراء ولا برتقالية أو صفراء، ماذا ستكون؟ خضراء، لأنه ليس هناك لون رابع، وهذا شيء عقلي، هذا الحصر عقلي أدركه العلماء بالتتبع والاستقراء. قال الحرف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ماذا يقصد بدليل؟ أحسنت، يقصد به العلامة، أي الحرف ما هو؟ هو الذي لا يصلح معه دليل الاسم أي علامة الاسم، ولا دليل الفعل أي علامة الفعل، هذا هو الحرف. مثل ماذا؟ مثل من. فمن لماذا حكمنا عليها بأنها حرف؟ لأنها لا تقبل علامة الاسم التي درسناها ولا تقبل علامة الفعل التي درسناها. قال الشارح رحمه الله: وأقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه. ومثله يعني مثاله من وهل ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف. لماذا؟ لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ال والتنوين هذه من علامات ماذا؟ الاسم، ولا يجوز دخول حروف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول ال من ولا أن تقول من، لا يصح، لا تقبل التنوين، ولا أن تقول إلى من، لا يدخل حرف جر على حرف جر، وكذلك بقية الحروف. طيب، المصنف رحمه الله الشارح مثل على الحرف بثلاثة أمثلة: المثال الأول من، والثاني هل، والثالث لم، وكأنه يشير بهذه الأمثلة إلى أنواع الحروف. فالحروف في اللغة العربية أو حروف المعاني، نحن عرفنا سابقا أن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف معاني وحروف مباني. حروف مباني هي حروف التهجي، الألف والمختومة بالياء، وحروف المعاني هي الحروف التي إذا وضعت في سياق جملة أفادت معنى. هنا ذكر المصنف ثلاثة أمثلة: من، ما معنى من؟ لها معاني، قد تفيد الابتداء كقولك خرجت من البيت إلى المدرسة، فمن هنا للابتداء، ابتداء الخروج. وما معنى هل؟ حرف استفهام. وما معنى لم؟ حرف نفي. إذن هذه الحروف لها معنى، هذا أولا. ثانيا، المصنف الشارح مثل بهذه الأمثلة عمدا وقصدا، لأنه يريد أن يبين أن الحروف ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا يدخل إلا على الأسماء، حروف لا تدخل إلا على الأسماء. أشار إلى هذا النوع بأي مثال من الثلاثة؟ من. أليست من حرف جر؟ طيب أليست حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء؟ إذن هذا النوع الأول أو المثال الأول هو مثال للحروف التي لا تدخل إلا على الأسماء. إذن الحروف على ثلاثة أنواع، النوع الأول حروف لا تدخل على الأسماء، الثاني حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال، الثالث حروف خاصة بإيش؟ بالأفعال. عرفنا الآن ما هو الخاص بالأسماء، مثل من، هذا مثال فقط، وهكذا بقية حروف الجر. الثاني ما هو مشترك، مشترك ما معنى مشترك؟ يعني يدخل على الأسماء وعلى الأفعال. مثل عليه الشارح بقوله هل، تقول هل زيد عندك دخل على ماذا؟ اسم. هل قام زيد دخل على ماذا؟ على فعل. قال تعالى فهل أنتم شاكرون، دخلت هل على ماذا؟ على اسم، وهو قوله أنتم. أنتم اسم، لماذا؟ لأنه ضمير والضمائر كلها أسماء. طيب وقال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، دخلت هل هنا على قوله أتاك، وأتى فعل أم اسم؟ فعل. إذن هل تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، واضح هذا؟ ونحالهم تفاصيل في هذا يعني، لكن الآن هذا المقدار يكفي يعني. القسم الثالث والأخير حروف لا تدخل إلا على الأفعال فقط. مثل عليها الشارح بقوله لم. لم حرف من حروف ماذا؟ الجزم. وحروف الجزم أو دعنا نقول الجزم عموما خاص بالأسماء أم بالأفعال؟ بالأفعال، لأن الأسماء لا تجزم، هذا سنعرفه إن شاء الله بعد قليل في هذا الدرس اليوم إن شاء الله. إذن قول الشارح لم هذا مثال لحرف لا يدخل إلا على الأفعال، كقول تعالى لم يلد ولم يولد، فيلد فعل ودخلت عليه لم، ولم هذه لا تدخل إلا على الأفعال لأنها ذات جزم، والجزم خاص بالأفعال. إذن الخلاصة الحرف ما علامته؟ علامته أن لا يقبل علامة الإذن ولا علامة الفعل. كم نوع للحرف؟ ثلاثة أنواع، حرف خاص بالأسماء كحروف الجر، ومثل عليه الشارح بقوله من، حرف مشترك بين الأسماء والأفعال مثل عليه الشارح بهل، حرف خاص بالأفعال مثل عليه الشارح بماذا؟ بلم، وهكذا بقية أدوات الجزم لم وألم ولم ولما وألما، ستأتي كله إن شاء الله. نعم. ثم قال وكذلك بقية الحروف، وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. نعم، هل يصح أن تقول سوف من؟ هل يصح؟ لا تدخل عليها علامات الفعل. ثم بعد ذلك قال تمرين، هذا التمرين تحلونه لوحدكم يعني يكون واجبا. ذكر عندكم ثلاث أسئلة كلها مفيدة، تقوم بمراجعة الدرس أولا وتحفظ التعريفات والتقسيمات والشروط محذاك، ثم تغلق الكتاب وتجيب على هذه التمرينات لوحدك ومن حفظك، ثم بعد ذلك تعرض هذا الجواب الذي أجبت به أنت على التمرينات على شخص يعني قد درس الكتاب مثلا أو على أي شيخ، و يصحح لك التمرين بعد أن تكون قد أجبت عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإعراب. باب الإعراب، نكتب عند قوله الإعراب، الإعراب عكس البناء، عكس البناء. نحن عندنا مصطلحان في علم النحو، بابان رئيسيان أو بابان رئيسان في علم النحو، باب الإعراب وباب البناء. الكلام العربي كله من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذين النوعين. فالكلمة العربية إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. نأخذ مثالا لهذا ومثالا لهذا ثم نوضح الفرق بينهما. مثال الكلمة المعربة محمد. محمد كلمة معربة. ومثال الكلمة المبنية هؤلاء. هذا المثال فقط. طيب قد يقول قال لماذا حكمت على محمد بأنه معرب وعلى هؤلاء بأنه مبني؟ فنقول أو بعبارة أخرى ما معنى معرب ما معنى مبني؟ معنى المعرب، المعرب هو الذي يتغير آخره، يتغير آخره. ألا يتغير آخر محمد؟ ألا يصح أن نقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغير ولا لا؟ تغير. ما سبب التغير؟ اختلاف العوامل التي دخلت عليه. فإذا دخل عليه عامل رفع رفع، عامل نصب نصب، عامل جر جر. واضح؟ إذا تغير محمد أو لا؟ يتغير بحسب بسبب اختلاف موقعه من الجملة. المبني عكس المعرب. إذا كان المعرب هو الذي يتغير، إذا المبني ماذا سيكون؟ هو الذي لا يتغير، لا يتغير. ألا ترى أن كلمة هؤلاء مهما غيرت موقعها من الجملة ومهما أدخلت عليها من العوامل فإنها دائما يكون في آخرها إيش؟ هؤلاء كثرة. تقول جاء هؤلاء وضربت هؤلاء ومررت بهؤلاء. تغير يا مشايخ؟ لم يتغير. هذا الذي لا يتغير مهما غيرت العوامل هذا سماه النحاة بإيش؟ بالمبني. لماذا سموه المبني؟ سموه المبني أخذا من بناء الجدار، بناء الجدار. كما أن الجدار مبني بطريقة ثابتة لا يتغير مهما يعني دخلت عليه من العوامل إلا أن يعني يقصف يعني، لكن يعني يبقى ما شاء الله أن يبقى. طيب إذا هو ثابت، أنت تأتي اليوم تجد هذا الجدار في اليسار وهذا الجدار في اليمين والسقف هذه الأعمدة ثابتة. كذلك هؤلاء وهذا والذين والذي، هذه الأسماء المبنية مهما غيرت مكانها دائما تجدها ثابتة على حالها كما أن الجدار ثابت في مكانه. واضح؟ أخذا، قالوا أخذا من بناء الجدار والبيت ونحو ذلك. هذا هو المعرب وهذا هو المبني. نحن الآن ماذا ندرس؟ قال المصنف باب ماذا؟ الإعراب. هذا الذي سندرسه. طيب هل يوجد في المتن باب البناء؟ الجواب لا، لا يوجد، تركه ابن أجروم. لماذا تركه؟ اختصارا أو تسهيلا، فتبرع الشارح وأضافه. من الشارح؟ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. واضح؟ إذن لذلك الشرح مهم. فالمتن في هذه المرحلة التي نحن فيها لا يكفي، لأن المتن نحن درسناه كنظم في المنظومة. أما الآن فنريد أن نأخذ يعني جميع الأقسام. الآن المصنف يعرف الإعراب فيقول نفس الكلام الذي قلناه نحن الآن لكن مع بعض الإضافات. يقول الإعراب هو تغيير. هذا أهم شيء في الإعراب، أن الإعراب يحصل فيه ماذا؟ تغيير. وأما البناء فلا يحصل فيه تغيير. قال الإعراب هو تغيير. أين يحصل التغيير؟ انظر التعريف. قال أواخر، أواخر ماذا؟ الكلم. الكلم جمع كلمة، كما أن النمل جمع نملة، شجر جمع شجرة، الكلم جمع كلمة. طيب طيب قد نعم هو تغيير أواخر الكلمة. إذن عند قوله أواخر الكلم نكتب عنده مكان التغيير، مكان التغيير عند قوله أواخر الكلم أي الكلمة. طيب عند قوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها هذا ماذا نسميه؟ لا. ها؟ لا، لما قال لاختلاف نحن قلنا قوله تغيير أواخر الكلم هذا بيان لمكان التغيير، عرفنا مكان التغيير أنه في الآخر. طيب ماذا استفدنا من قوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ أحسنت. إذن نكتب هنا سبب التغيير. سبب التغيير ما هو؟ اختلاف العوامل الداخلة، الداخلة عليها. عليها على ماذا يعني؟ على الكلمة، على الكلمة. اختلاف العوامل الداخلة عليها. والعوامل جمع عامل، والعامل هو الذي يؤثر في الكلمة، يعرفه النحاة فيقولون ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. يعني العامل هو الذي يؤثر في الكلمة فيرفعها، هذا هو العامل، أو ينصبها أو يجرها أو الرابع يجزمها. هل يستطيع أن يفعل شيء خامس غير هذه الأربعة؟ لا، العامل لا يستطيع أن يفعل، لن يخرج عن هذه الأربعة. إما أن يقوم العامل بالرفع أو يقوم بالنصب أو يجزم أو يجر، واضح؟ والعوامل كثيرة، العوامل كثيرة، جمعها الجرجاني فأوصلها إلى 100 عامل. طيب في هذا الكتاب من دون أن تشعر ستدرس أنت مجموعة كبيرة جدا من العوامل، يعني قد تزيد على 50، الله أعلم، ستدرس مجموعة كبيرة جدا من العوامل من دون أن تشعر. على سبيل المثال أنت درست في الدرس الأول أو الثاني درست مجموعة من عوامل الجر، صح؟ تقريبا ذكر المصنف كم من وإلى وعن على، يعني تقريبا 8 أو تزيد أو تنقص قليلا. طيب ستدرس بعد ذلك مجموعة من عوامل النصب، مجموعة من عوامل الجزم، مجموعة من عوامل الرافع، وهكذا من دون أن تشعر، من دون أن يقول لك المصنف هذه عوامل الرافع، لن يرتبها، سيذكرها لك هكذا. طيب إذن هذا معنى قوله لاختلاف العوامل. اللام هنا للتعليل أو للسببية، يعني ما سبب اختلاف، ما سبب التغيير الذي يحصل الكلمة؟ اختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على الكلمة. ثم قال لفظا أو تقديرا، يعني التغيير هذا نوعان، هذا بيان لأنواع التغيير. قوله لفظا أو تقديرا هذا بيان لأنواع التقدير التغيير. إذن هذا التعريف اشتمل على عدة أمور. أولا اشتمل على بيان حقيقة الإعراب. ما حقيقة الإعراب؟ في كلمة واحدة، تغيير. أحسنت، تغيير، حقيقة الإعراب أنه تغيير يحصل. ثانيا اشتمل هذا التعريف على بيان مكان التغيير وهو أواخر. ثالثا اشتمل التعريف على بيان سبب التغيير وهو قوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها. رابعا وأخيرا اشتمل التعريف على بيان أنواع التغيير، فقال إن أنواع التغيير نوعان، لفظا أو تقديرا. لفظا مثل أن تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تلفظت بالتغيير الذي حصل في زيد أم لم أتلفظ؟ تلفظت، مرة ضمة مرة فتحة مرة كسرة، هذا تغيير لفظي لأني تلفظت به. النوع الثاني تغيير، هناك تغيير في الكلمة لكن أنت لا ترى، يسمينه العلماء بالتغيير التقديري، يعني التغيير موجود لكنه غير ملفوظ، مثل جاء موسى، ما إعراب موسى؟ جاء فعل، موسى فاعل، والفاعل ما حكمه؟ مرفوع، وعلامة رفعه أين الضمة في موسى؟ أي نعم، نقول الضمة غير ملفوظة غير موجودة لفظا، هذا معرب ليس معرب، معرب، ولكن الإعراب هنا ليس لفظيا، لم أتلفظ به، وإنما هو إعراب إيش؟ إعراب مقدر. فنقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة مانع من ظهورها، هذا سندرسه في درس خاص وهو موانع ظهور الحركة، سندرسه في درس خاص إن شاء الله. هذا هو تعريف الإعراب، وهذا مهم جدا لابد أن يحفظ عن ظهر غيب. ومن حفظ المنظومة فقد استراح، لأن الناظم نظمها في بيتين، قال الإعراب تغيير أواخر الكلم، تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. قال الشارح رحمه الله: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة، يعني معناه في اللغة العربية قبل أن يوجد علم النحو كعلم مستقل، أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي. ما معنى أعربت عما في نفسي؟ يعني أفصحت وأظهرت وبينت. ومنه الآن يستعمل في وسائل الإعلام كثيرا، يقولون أعرب فخامة الرئيس عن كذا وكذا، يعني أظهر ما في نفسه من رأي في هذه الحادثة. نعم. قال أعربت عما في نفسي، تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته، أظهرته للناس وهو كان مخفيا في نفسك فأظهرته، هذا يسمى بالإعراب في اللغة العربية. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. ماذا يقصد الشارح بهذا؟ أيوة، أحسنت، يعني هذا واضح، هو يعني لا يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة، لكن خشي الشارح أن يفهم القارئ خطأ فأراد أن ينبه. يعني لما نقول الإعراب هو تغيير آخر الكلمة، يقول الشارح انتبه، نحن لا نقصد أن الدال من محمد يتغير، تتغير الدال، يعني الدال تصبح دال أو راء، هل هذا المقصود؟ أحسنت، المقصود به تغير الحركة، تغير حال الحرف، حاله مرفوع منصوب مجرور منصوب، هذا المقصود. ليس المقصود أن الحرف نفسه يتحول إلى حرف آخر، هل هذا مقصود؟ لا، هذا الذي يقصده الشارح. وتغيير أواخر الكلم عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر وكذلك الجزم حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهل مجرى. طيب، ومثلا إذا قلت حضر محمد، حضر محمد، حضر نقول فعل ماضي مبني على الفتح، ومحمد فاعل مفعول وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذه الجملة اشتملت على عامل ومعمول، أين العامل الذي أثر في محمد؟ العامل الذي أثر في محمد ورفعه أين هو؟ ها؟ لا لا، هذا موقعهم من الإعراب، لكن الجملة هذه فيها عامل وفيها معمول. ما معنى عامل؟ يعني هناك كلمة أثرت في محمد ورفعته، أين هي؟ حضر. حضر ما هو؟ فعل. الفعل يبحث عن ماذا؟ عن فاعل. إذن حضر هو الذي رفع محمد. واضح مشايخ؟ أنت الآن لما تعرب محمد إيش تقول؟ شوف تأمل في الإعراب، تقول أنت أن تقول محمد فاعل مرفوع، مرفوع معناها هناك من، هناك من رفعه، من الذي رفعه؟ يوجد عام الرفع، ما هو في الجملة؟ حضر. واضح شباب؟ إذا نكتب عند حضر عام الرفع، وهكذا كل الأفعال في الدنيا فهي عام الرفع، كل الأفعال، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، كل الأفعال فهي عام الرفع، يعني ترفع الفاعل. طيب أين المعمول الذي تأثر بحضر وارتفع؟ محمد. إذا محمد معمول، ما موقعه الإعرابي محمد؟ تقول فاعل. ما علامة رفعه؟ الضمة. يقول العلماء لا توجد جملة عربية تخلو من هذه الأمور الأربعة التي قلناها: عامل، معمول، موقع، علامة. مرة أخرى، لا توجد جملة عربية صحيحة تخلو من هذه الأمور الأربعة: عامل، معمول، موقع، يعني موقع من الإعراب، وعلامة إعرابية. كل جمل، فحضر محمد، أين العامل؟ حضر. ما نوع العامل؟ عامل رفع، عامل نصب، عامل جر، عامل جزم؟ عامل رفع. أين المعمول الذي تأثر بالعامل؟ محمد. ما موقعه محمد من الإعراب؟ فاعل. ما علامة رفعه؟ ضمة. واضح هذا؟ إذا طبقت هذا في كل جملة ستفهم النحو جيدا، لأن النحو كما قلت لكم سابقا يقوم على هذه النظرية. هناك كتب مستقلة مؤلفة في هذا، نظرية العامل، نظرية العامل. فالنحو يقوم على العامل، عامل ومعمول فقط. طيب نأخذ مثالا آخر، ننظر إذا هو ذكر، نعم سيذكر مثلا أمثلة أخرى. طيب مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع، لماذا؟ لماذا مرفوع محمد؟ لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضره. واضح هذا؟ العامل فهمنا معناه. ما معنى المعمول؟ المعمول هو المتأثر بالعامل. إذا من المؤثر ومن المتأثر في القضية؟ العامل مؤثر والمعمول متأثر. قال وهو حضر، فإن قلت رأيت محمدا، هذه جملة جديدة الآن فيها عامل واحد ومعمولان، يجوز. هناك جمل عربية يكون فيها عامل واحد وثلاث معمولات، عادي، معمولان عادي. هذه الجملة الآن معنا تأملها، ستجد عندك عاملا واحدا، هذا العامل قام بشيئين، رفع الفاعل ونصب المفعول. أين هو العامل المؤثر؟ فعل. ما هو الفعل؟ رأى. أحسنت. كم معمول له؟ اثنان. معمول الأول التاء، هذا معموله الأول، ماذا فعل فيه؟ رفعه على أنه. أحسنت. المعمول الثاني ما هو المثال؟ محمدا. نعم محمد، هذا معموله الثاني، ماذا فعل فيه العامل؟ نصبه، نصبه على أنه ماذا؟ على أنه مفعول به. ولو أردنا أن نطبق الأمر الذي قلته قبل قليل، فهذه الجملة فيها أربعة أمور، فيها عامل وفيها معمول بل معمولان وفيها موقع وكذلك علامة. فلو أخذنا مثلا محمدا نقول محمدا عامله رأى، والمعمول محمدا، موقعه الإعرابي مفعول به، علامة نصبه الفتحة. تغير آخر حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. تمام. إذا تلاحظ في المثال، في الجملة الأولى كان محمد مرفوع محمد، في المثال الثاني صار محمدا. ما سبب تغير الكلمة؟ اختلاف العامل، اختلف العامل. نعم، لتغير العامل بعامل آخر يقتضي، يعني يطلب النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد، حظيت بمحمد، حظيت فعل وفاعل، بمحمد جار ومجرور وعلامة جره الكسرة، هذا هو الإعراب. لكن إذا أردنا أن نفهم القضية فنقول هذه الجملة فيها عاملان ومعمولان. ما هو العامل الذي رفع التاء على أنه فاعل؟ الفعل حظي، معموله التاء، ماذا فعل فيه؟ رفعه على أنه فاعل. طيب بمحمد أين العامل الذي أثر في محمد؟ الباء. ما نوع العامل؟ عامل جر. ما معموله؟ محمد. ما موقع محمد من العراب؟ مجرور. ما علامة جره؟ الكسرة. واضح هذا؟ إذا لما تعرب بمحمد تقول جار ومجرور علامة جره الكسرة، الباء حرف جر ومحمد اسم مجرور. وإذا قلت لك أين العامل الذي جر محمد تقول باء، وأين معموله الذي تأثر بالباء هو محمد. وهذا واضح. تلاحظ أنه تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال، وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، يعني الدال لم تتحول إلى حرف آخر. فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. هذا هو الإعراب، أن تتغير الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم هكذا. لماذا لم يمثل المؤلف على محمد بالجزم؟ لأنه اسم والأسماء لا تجزم. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي على هي علامة وأمارة على الإعراب. ومثال الاسم في ذلك الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. يرفع وينصب ويجزم ولكنه لا يجر. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت يسافر إبراهيم نقول يسافر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. العامل من العامل الذي رفع إبراهيم على أنه فاعل؟ يسافر. إذن يسافر عامل وإبراهيم معمول. واضح؟ طيب وهنا تنبيه سريع جدا من دون أن نخوض في التفاصيل. أنتم ماذا أعربتم يسافر؟ فعل مضارع إيش؟ مرفوع. من رفعه؟ مرة أخرى نعيد السؤال. يسافر أنتم قلتم يسافر فعل مضارع مرفوع. مرفوع معناها هناك شخص رفعه، هناك أحد رفعه. من الذي رفعه؟ الابتداء. الابتداء هذا سيكون لو كانت الجملة إبراهيم يسافر سيكون كلامك صحيحا، سأقول العامل هو الابتداء. لكن يسافر ليس مبتدأ وفعل. الاستمرارية لا. الياء هذه أحد الأقوال في المسألة. جيد، هذا قول من أقوال العلماء في المسألة. بعض العلماء يقول شفتم الياء حروف المضارعة كم؟ أربعة، الياء والهمزة أو الألف والتاء والنون. شفتوا هذه الأحرف؟ يقولون هذه هي التي ترفع. هذا عام، هذا قول ذكره ابن هشام في شرح قطر ندى سيأتينا، لكنه ليس هو القول الذي رجحه ابن هشام، ليس القول الذي عليه المحققون. يعني أنا الآن لا يهمني أن تأتوا بالجواب، حتى لو لم تأتوا بالجواب لا يهم. هل تعرف ما المهم الآن؟ المهم فقط أن تستشكل. استشكال الإنسان لهذه المسألة دليل على أنه فهم. هكذا كان يقول العلماء، يقولون استشكال الطالب دليل على فهمه، هو لو لم يفهم لم يستشكل. لذلك الطالب إذا يقول لك دائما واضح واضح واضح واضح واضح، يعني معناها ليس واضح 100%. إذا رأيته يستشكل ويوقفك ويقول لك لا هذا غير، معناه أنه ما سبق فهم. واضح؟ فالاستشكال في محله، المهم أن الإنسان يستشكل فقط. الجواب عن هذا سهل، يعني ننظر في كتب العلماء ماذا يقولون. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال تقريبا. طيب سأذكر لكم القول الذي رجحه ابن هشام. ابن هشام يقول العامل هنا شيء معنوي، يعني غير إيش؟ غير لفظي، غير ملفوظ، ليس موجودا في الجملة، لذلك من الصعب أن يستخرجه الإنسان. هو ما الذي جعل الأخ يقول الياء؟ لأنه بحث عن عامل لفظي فوجد الياء أمامه فقال هي العامل، وهذا قول عند بعض العلماء. واضح؟ لكن اعلم أن العوامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. واضح؟ فلما أقول مررت بزيد، الباء هذه عامل لفظي ولا معنوي؟ لفظي موجود أمامك. لكن هنا ومثل الأخ لما قال الابتداء هذا عامل معنوي، هناك شيء آخر معنوي. باختصار حتى لا ندخل في التفاصيل، العوامل يا جماعة، العوامل كلها من أولها إلى آخرها التي أوصلها الجرجاني إلى 100، من أولها إلى آخرها كلها لفظية، كلها إيش؟ لفظية، إلا عوامل معدودة على الإصبع الواحدة ما بين 3 إلى 4، يعني تقريبا لا تتجاوز 5، عامل الابتداء والتجرد والإضافة قليلة جدا، لكن بقية العوامل إيش؟ إيش؟ لفظية. طيب هنا ما هو العامل؟ العامل هو شيء معنوي. ما هو؟ التجرد. ما معنى التجرد؟ يعني هذا الفعل المضارع هل دخل عليه ناصب؟ دخل؟ طيب هل دخل عليه جازم؟ إذا تجرد من دخول الناصب والجازم. ما معنى تجرد؟ يعني خلا من وجود ناصب أو جازم، صح؟ هذا التجرد هو العامل، هو الذي رفع. إذن هو شيء معنوي ولا لفظي؟ معنوي. طيب هذا سيأتينا إن شاء الله بالشق الأوسع في قطر الندى ونحوه. لذلك انظر الشارح ماذا يقول: فيسافر فعل مضارع مرفوع. فيسأل الطالب يقول: من رفعه؟ لماذا رفع؟ قال الشارح: لتجرده. فهمنا معنى التجرد؟ تجرد من ماذا؟ لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. لا يوجد شيء ينصب ولا يجزم، إذا ماذا سيكون؟ مرفوع، لأن الفعل المضارع له ثلاثة أحوال: إما مرفوع، إما منصوب، إما مجزوم، صح؟ هل سيكون مجرورا؟ لا. طيب لا يوجد عامل نصب ولا يوجد عامل جزم، ماذا سيكون بالعقل؟ سيكون مرفوعا. لكن يبقى علينا فقط أن نعرف من رفعه. نقول رفعه التجرد، كونه تجرد من ناصب أو جازم، عامل معنوي. لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، هنا اختلف الوضع. الآن دخل عامل ماذا؟ دخل عامل نصب على يسافر، فماذا فعل فيه؟ نصبه. أين العامل؟ لن. أين المعمول الذي تأثر بلن؟ يسافر. ما موقعه الإعرابي؟ ما موقعه الإعرابي؟ يسافر مرفوع منصوب مجزوم مجرور، هذا معنى موقع. منصوب على أنه متأثر بلن. طيب متأثر بلن، تأثرا بلن نصب. إذن العامل لن، المعمول يسافر، موقع الإعرابي منصوب بلن. طيب علامة نصبه الفتحة، إبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، من رفعه الفعل يسافر. حسنت. تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. طيب إذن الآن يسافر معرب أم مبني؟ معرب. كيف عرفت أنه معرب؟ لأنه تغير آخره بسبب اختلاف العوامل التي دخلت عليه. فلما دخل عليه عامل رفع وهو التجرد رفعه، لما دخل عليه عامل نصب وهو لن نصبه، ولما سيدخل عليه الآن عامل جزم سيجزم. انظر، قال: فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، هنا الآن دخل عامل جديد. ما هو هذا العامل؟ ولم. ماذا يفعل هذا العامل؟ عامل ماذا؟ جزم. أين معموله الذي تأثر به؟ يسافر. موقعه مجزوم بلم. ما علامة جزمه؟ السكون. وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا تقول لم حرف جزم، يسافر فعل مضارع مجزوم بمن؟ بلم، وعلامة جزمه السكون. إبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. طيب لماذا لم يمثل بالجر؟ لأن الفعل لا يجر. واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. لاحظ، محمد محمدا محمد نطقت بها بسهولة، صح؟ هل يوجد مانع يمنعك من النطق بالضمة أو الفتحة أو الكسرة؟ لا. طيب يسافروا يسافر يسافروا، لن يسافر لم يسافر، هل هناك مانع منعني من النطق بالحركات؟ لا. إذا كان لا يوجد مانع، هذا يسمى عند العلماء بالتغيير اللفظي. هذا هو الأصل، هذا سهل، هذا هو الأصل. الثاني هو الذي على خلاف الأصل، وهو الذي يكون فيه تغيير لكن يوجد مانع من النطق. قال: وأما التقديري يقول: وأما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع. كيف؟ يعني أنت تريد أن تنطق بالضمة لكن لا تستطيع، تريد أن تنطق بالفتحة لكن لا تستطيع، تريد أن تجر الاسم بالكسرة لكن لا تستطيع. واضح؟ يوجد في الكلمة مانع يمنعك من النطق بالحركة، فالشكوى لله. يعني أنت تريد أن تنطق بالضمة والفتحة والكسرة لكن ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الآن سؤال: ما هي الأمور التي قد تمنعني من النطق بالحركة؟ بعبارة أخرى، ما هي موانع ظهور الحركة؟ ثلاثة نرقمها. قال: من تعذر، هذا واحد، أو استثقال، هذا الثاني، أو مناسبة، هذا الثالث. إذن كم مانعا يمنعك من النطق بالحركة؟ ثلاثة موانع. كل مانع له ضابط وله موضع. قال: تقول، نعم، تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو، يدعو، نأتي نعرب يدعو، نقول فعل مضارع ثم مرفوع. لماذا رفع؟ طبعا هذا فقط لباب مراجعة، لتجرده، للتجرد. طيب، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة. لو قلت ضمة ظاهرة كذب، لا يوجد ضمة ظاهرة، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، لا توجد ضمة. إذا ماذا نقول؟ ما الحل؟ نقول ضمة مقدرة. يسألك سائل فيقول: ما الذي منع من ظهور الضمة؟ تقول: فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ ننظر كيف تفرق بين عندك ثلاث موانع: عندك التعذر، وعندك الثقل، وعندك المناسبة. التعذر ما هو؟ التعذر هو لو تجلس تحاول من اليوم إلى يوم الدين وأنت تحاول أن تأتي بالحركة فإنك لن تستطيع، هذا هو التعذر. أما الثقل، لا، الثقل تستطيع أن تأتي بالحركة ولكن فيها إيش؟ فيها ثقل على اللسان. طيب نجرب، ضع الضمة على الواو وانطق بها. نعم، أحسنت، يدعو، صح؟ إذا تستطيع أو ما تستطيع؟ تستطيع، إذا كنا واقعيين سنقول نستطيع، ولكن نطق الضمة على الواو ثقيل أم خفيف؟ ثقيل. لماذا ثقيل؟ لأن الواو أصلها، الواو هي بنت الضمة. الواو كيف تأتي؟ الواو ضمة زائد ضمة تنولد الواو، هي ضمة مشبعة، صح ولا لا؟ فبالك ضمة مع ضمة مع ضمة، يعني النطق بها صعب. إذا نقول: يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل. واضح هذا؟ طيب، يدعو الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة، لأن نأتي نجرب، ضع الضمة على الألف. هل يمكن؟ لا. إذا نقول منع من ظهور التعذر، نقول يتعذر علينا، حاولنا ما استطعنا، إذا نقول تعذر علينا إظهار الحركة، يعني نعتذر لا نستطيع أن نظهر الحركة، يتعذر علينا، يصعب علينا، يعني ليس يصعب، يستحيل. لماذا؟ لأن الألف حرف، يقول العلماء حرف ميت. الميت هل يتحرك؟ لا يتحرك. فأنت تريد تأتي بحركة، حركة، تريد تأتي بحركة، حركة الضمة والفتحة والكسرة، تريد تضعها على شيء ميت ما يتحرك. واضح هذا؟ ذاك أحد الشعراء يقول: سلم على شيخ البهاء وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشطوره منهوكه، لكن نحلت، يعني ضعفت من الفراق والاشتياق والتفكير والمرض، أصبح نحيلا، من الهم، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس ممكن تحريكه. واضح البيت؟ يشبه نفسه بالألف التي هي حرف ميت عند العلماء لا يمكن أن يتحرك. فالألف حرف لا يقبل التحرك أصلا لأنه حرف ميت، لا يظهر، لا يمكن أن تضع عليه لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. إذا ماذا نقول؟ نقول فتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. إذا مباشرة إذا رأيت الألف تقول تعذر مباشرة لا تفكر. إذا رأيت واو مباشرة تقول إيش؟ ثقل بدون تفكير. إذا رأيت الياء لا يحتاج تأمل، لأن حروف العلة كم؟ ثلاثة، الألف والواو والياء. تمام؟ في هذا الدرس الذي نحن فيه وهو التغيير التقديري، متى يأتي التغيير التقديري؟ مع حروف العلة فقط. لو لاحظت انت هذا، انظر الأمثلة التي ذكرها الشارح، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، تلاحظ أن الفتى والقاضي وغلامي ويدعو كلها كلمات مختومة بحرف علة أم بحرف صحيح؟ بحرف علة. إذن الإعراب التقديري متى يأتي؟ لا يأتي إلا مع حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ المحصورة في ثلاث حروف، ألف وواو يا أوي، يجمعونها في أوي. طيب ما هي الحروف الصحيحة؟ باقي الحروف. طيب إذا جاءتك الواو ثقل بدون تفكير، ألف تعذر بدون تفكير، لكن إذا جاءتك ياء لا يحتاج تفكير، يحتاج تأمل، لأنه قد يكون وقد يكون. ننظر الآن، قال يدعو الفتى والقاضي، يعني ويدعو القاضي. لو أعربنا القاضي فاعلا مثلا على سبيل المثال، وإلا هو معطوف إعرابه أنه معطوف، لكن دعنا نقول يدعو القاضي أو جاء القاضي، جاء القاضي. القاضي تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة إيش؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ ضع الضمة على الياء. يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن. القاضي ما يمكن؟ أيوه، ولكن فيه ثقل، هذا الذي نريده نحن. نقول يمكن ولكن فيه ثقل على اللسان. ومن عادة العرب، ومن عادة العرب في كلامها أنها تحب الخفة في النطق وتبغض الثقل. العرب يبغضون الثقل والثقلاء، يبغضون الثقل والثقلاء، ولهم في هذا قصص يعني كثيرة. فأي حرف فيه ثقل في نطقه يتصرفون فيه بتقديم أو بتغيير أو بحذف أو بتسهيل أو لهم طرق كثيرة في تسهيل نطق الكلمة. وهذا مما يميز اللغة العربية، أنها لغة تعتمد على الخفة والسهولة في النطق، وتبغض الكلمات التي فيها ثقل في النطق. لذلك عابوا على امرئ القيس قوله مستشذرات في معلقته، قال غدائره مستشذرات، كلمة ثقيلة في النطق. وعابوا على كثير من الشعراء استخدامهم لهذه الألفاظ التي يكون فيها ثقل في النطق أو ثقل في السماع أحيانا. يعني على كل حال يقول نعم، إذن القاضي اتفقنا الآن أنه يمكن النطق بالضمة على القاضي، ولكن يوجد فيه ثقة على اللسان، إذن نقول منع من ظهورها الثقل. فنعرب القاضي هكذا، فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. انتهينا من كم مانع؟ مانعين، التعذر والثقل. طيب وغلامي، لو قلت جاء غلامي، جاء فعل ماضي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها، لا تستطيع تقول تعذر ولا ثقل. لماذا؟ لأنه غلامي عبارة عن كلمتين، غلام والياء، صح؟ ما تسمى هذه الياء؟ غلامي، كتابي، ورقتي، ياء. لا، هي معناها هكذا لكن لها مصطلح، ياء المتكلم، ويسميها ابن مالك، يسميها ياء النفس، ياء النفس يعني تعود إلى نفسي، كتابي، قلمي، سيارتي، مفتاحي، بيتي، مسجدي، حديقتي، هذه ياء المتكلم. واضح؟ المانع الثالث يأتي مع ياء المتكلم وهو الذي سماه الشارح بالمناسبة. ما معنى المناسبة؟ أنت عندك الآن مثلا كلمة غلام، غلام قبل أن تدخل عليها الياء تستطيع أن تضع عليها كل الحركات، صح؟ تقول غلام ضمة، غلاما فتحة، غلام كسرة، ما في مشكلة. لكن لما دخلت عليها الياء صارت غلامي، ماذا أصبح على الميم؟ كسرة. تأثرا بمن؟ كيف جاءت الكسرة؟ لأنها تأثرت بالياء، لأن أنسب حركة للياء هي كسرة، وأنسب حركة للألف، وأنسب حركة للواو ضمة. فالعرب كثيرا ما تضع بجانب الحرف حركة تناسبه، لذلك يسميه ثم قال الشارح المناسبة. ما معنى المناسبة؟ يعني أنسب حركة للياء هي الكسرة، فوضعوا قبل الياء كسرة. لماذا؟ حتى يمكن أن نطق بالياء التي بعدها. لو لم نضع الكسرة لا نستطيع أن نطق بياء المتكلم. جرب ضع ضمة وجئ بياء المتكلم. شف؟ أي نعم. لا يمكن الكسرة تمهيد للنطق بإيش؟ بالياء. طيب، وهكذا الواو تمهيد للنطق بالواو، وهكذا الضمة تمهيد للنطق بالواو. فالآن باختصار، غلامي يقولون غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها المناسبة. ما معنى المناسبة؟ يعني أننا لما أدخلنا ياء المتكلم على غلام وضعنا حركة مناسبة للياء وهي إيش؟ الكسرة. واضح معنى المناسبة؟ بعض العلماء يعبر بتعبير لطيف، تعبير آخر لطيف أيضا، يقول منع من ظهورها اشتغال المحل، محل الضمة، المحل الذي كان يجب أن نضع فيه الضمة أو يجب أن نضع فيه فتحة أو يجب أن نضع فيه كسرة. أنا جئت أريد أن أضع الحركة، فقالت لي الميم، قالت لي أنا مشغولة. يقول اشتغال يعني مكان مشغول. أنا مشغولة بإيش؟ مشغولة بضيف دخل علي وهي من؟ الياء، وهذه الياء تريد ماذا؟ كسرة. فأنا جئت بالكسرة وأنا مشغولة بهذه الكسرة وبهذه الياء، فلا أستطيع أن أستقبل أي حركة جديدة. واضح؟ لذلك بعض العلماء يقول منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني المحل مشغول لا يستطيع أن يستقبل أي حركة جديدة. واضح مشايخ؟ فأنت بالخيار، إذا قلت منع من ظهورها المناسبة صحيح، إذا قلت منع من ظهورها اشتغال المحل صحيح. طيب نختصر، متى تأتي المناسبة أو اشتغال المحل؟ إذا دخل على الاسم ياء النفس أو ياء المتكلم. طيب متى يأتي التعذر؟ إذا كانت الكلمة مختومة بالألف الذي هو حرف ميت كما قلنا. طيب متى يأتي الثقل؟ يأتي مع حرفين، لو لاحظتم الأمثلة يأتي مع حرفين، يأتي مع الواو، يدعو، ينمو، يسمو، ويأتي مع الياء كالقاضي. طيب سؤال أخير، ما الفرق بين الياء في قاضي والياء في غلامي وكتابي؟ قاضي مكسور، أي الياء؟ أحسنت، الياء في قاضي أصلية. أحسنت، وأما الياء في غلامي وكتابي ورقتي زائدة، بدليل أنك تقول ورقة كتاب بدون الياء، هذه ياء دخيلة، هذه ياء زائدة. نعم، أنت تقصد في التفريق، تقصد من الفروق بين قاضي وغلامي. نعم، نعم هي الكسرة وضعت لأنها مناسبة للياء، هذا معنى مناسبة. لماذا وضعت كسرة لم توضع ضمة أو فتحة؟ لأنها أنسب حركة للياء. نعم. طيب إذن الفرق بين القاضي، الياء في القاضي والياء في كتابي، فرق كبير ولا لا؟ فرق كبير. الياء في كتابي هذه ياء متكلم وهي زائدة ودخيلة، والياء في قاضي هذه ياء أصلية من أصل الكلمة، تقول قضى يقضي فيدعو. نعم الآن يقول الشارح رحمه الله، تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لماذا؟ لأنه معطوفان على الفاعل المرفوع، هذا سنعرفه إن شاء الله في درس العطف. ولكن الضمة لم تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي. إذن كم مثل هو للتعذر؟ بمثال واحد هو الفتى. وكم مثل للثقال؟ بمثالين، يدعو والقاضي. ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر هذا واحد، أو الثقل هذا الثاني، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة المناسبة للياء. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. نعم. طيب لن يرضى، لن أداة أو عامل ماذا لن؟ لن هو معناه النفي، لكن ماذا يعمل؟ لا ليس جزم، نصب. إذا نقول لن حرف نصب ونفي. يرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها ما دام ألف إيش سيكون؟ تعذر. أحسن. الفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها أيضا تعذر. نحن اتفقنا إذا رأيت الألف مباشرة بدون تفكير تقول تعذر. طيب والواو حرف عطف، القاضي معطوف على الفتى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها عفوا نعم صحيح، القاضي معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع مرفوع، سندرس هذا إن شاء الله في باب العطف. طيب وعلامة رفعه ضمة إيش؟ منع من ظهورها القاضي، الثقل، الثقل، القضاء. أتذكر هذا، القضاء ثقيل أم خفيف؟ وظيفة القضاء ثقيلة أم خفيفة؟ من أثقل الوظائف، حتى يقول ابن الوردي لو تذكرون درسنا نحن لامية ابن الوردي، إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. يقول إن يعني إن وجود الثقل في كلمة القاضي هذه موعظة وعبرة أن وظيفة القضاء ثقيلة جدا، لأنك تحكم في الرقاب والدماء والفروج. وغلامي ويوحف عطف، وغلامي معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل، أو نقول إيش؟ مناسبة، اختر ما شئت. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، نفس الإعراب تقريبا، لكن الفتى هنا منصوب بإن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها تعذر. طيب غلامي ما الذي منع من ظهوره؟ اشتغال المحل. فائزان هذا خبر سنعرفه لاحقا. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، مررت فعل وفاعل، بالفتى جار ومجرور، وعلامة جره كسرة إيش؟ مقدرة، منع من ظهورها تعذر. طيب وغلامي ما الذي منع من ظهوره؟ مناسبة. أو تقول اشتغال المحل. القاضي ما الذي منع من ظهوره؟ وين موجودة؟ أيوة. طيب هذه الكسرة، أحسنت، هذا يعني تنبيه مهم، هذه الكسرة تشكل على كثير من الإخوة، يظن أن هذه الكسرة جاءت بسبب حرف الجر، والواقع أن هذه الكسرة لم تأتي بسبب حرف الجر، وإنما جاءت بسبب دخول الياء. إذا لا يصح حينما نقول مثلا مررت بغلامي، مررت بغلامي، الباء حرف جر، غلامي اسم مجرور وعلامة جره، لا تقول الكسرة الظاهرة الموجودة على الميم، هذا قول قيل به لكنه ليس بمرضي عند أكثر العلماء. الصواب أن هذه الكثرة لم يأتي بها حرف الجر، وإنما جاء بها من جاءت بها الياء، بدليل أن هذه الكثرة موجودة لولا حتى لو لم تدخل الباء. واضح سين؟ هذا هو الصواب يعني، هذا الذي يرجحه كثير من العلماء، وإلا بعض العلماء يقول بهذا القول يعني. لكن الذي عليه المعربين الآن أنهم يقولون هذه الكثرة ليست كثرة العامل وإنما كثرة الياء، هذا الذي عليه المعربون الآن وقديما يعني. نعم. والقاضي، ما الذي منع من ظهور الكسرة في القاضي؟ الثقل. فما كان آخره، طيب نختم، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع حركات التعبر ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع حركات التعبر. إذن إذا كان هناك ألف نقدر عليه ضمة وفتحة وكسرة، ويسمى الاسم المنتهي بالألف يسمى إيش؟ مقصورا، يعني يسمى بالاسم مقصور. ما مثاله في الأمثلة السابقة؟ أي الاسم المقصور في الأمثلة السابقة؟ الفتى. إذن الذي يختم بالألف هذا يسمى بالاسم المقصور إذا كان ألف وقبله فتحة، وهذا الألف لازمة يعني باقية لا تحذف، مثل الفتى والعصا والحجة والرحى والرضا، هذه كلها تسمى بأسماء إيش؟ مقصورة، لأنها مختومة بألف وقبل الألف فتحة. وهذا الألف أصلية أم لا؟ أصلية لازمة. طيب، وما كان آخره ياء لازمة، يعني ياء أصلية من أصل الكلمة، مثل ماذا في الأمثلة؟ مثل القاضي، تقدر عليه الضمة والكسرة فقط للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا. إذا القاضي، إذا قلت لك ماذا تسمي القاضي؟ تقول يسمى بالاسم المنقوص. أما الفتى يسمى بالاسم المقصور. طيب، وتظهر عليه الفتحة لخفتها. يقول انتبه، الفتحة خفيفة، وجود الفتحة على الياء خفيف، فتستطيع أن تنطق به. تقول في القاضي رأيت القاضية، خفيف ولا ثقيل؟ خفيف، إذا الفتحة تظهر. لكن ما الثقيل على القاضي؟ حركتان، ضمة والكسرة فقط. نختم، وتظهر عليه الفتحة لخفتها نحو القاضية، مثلا تقول قاضية والداعية والغازية والساعية والآتية والرامية، كل هذه الكلمات تصنف على أنها أسماء منقوصة تقدر عليها ضمة وكسرة، وأما الفتحة فتظهر عليها لأنها خفيفة. طيب، الاسم المقصور هل يظهر عليه شيء؟ لا، تختفي الضمة والفتحة والكسرة. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم ماذا نقدر عليه؟ تقدر عليه الحركات كلها، تختفي كلها، ضمة فتحة كسرة كلها تختفي، لا يظهر منها شيء، كلها للمناسب، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. بهذا نكون قد انتهينا، نقف عند درس البناء، لأن البناء له كلام مستقل وهو عكس الإعراب تماما. نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.